عمل الرسل فصل 8. وشاول فرحان بقتل استيفان، وفي نفس اليوم بس الناس قاموا يتعبوا أمة المسيح في مدينة القدس تعب شديد، وكل الأخوان جروا من المدينة وشتوا في كدادة هنا دار اليهودية ودار السامرة، وإلا الرسل فضلوا في المدينة. ورجال تغيين شالوا استيفان ودفنوه وحزنوا ليا كثير وفرشوا ليا، ولكن شاول دور يدمر أمة المسيح مرة واحد، وقام يندس بيت لبيت عشان يكرب رجال وعوين ويدسهم في السجن، والمؤمنين الشتوا في أي مكان قاعدين يبلغوا البشارة لكل الناس. وفيلبس مشى في حلة كبيرة في دار السامرة وقام يبلغ للناس ببشارة المسيح، وناس كثيرين لموا يسمعوا كلامه بنية واحدة، منهم السمعوه بالعجائب ومنهم الشافوهم بعيونهم. وفيلبس قاعد يعمر شواطين عشان يمرقوا من الناس، والشواطين يصرخوا بحس شديد ويمرقوا منهم، وقاعد يداوي ناس معذورين كثيرين ومنهم المكرسحين والعرج، وكل ناس الحلة فرحوا بالحين. وفي الحلة دي في نادم واحد اسمه سيمون وهو سحاري، ومن وقت طويل هو قاعد يعجب ناس السامرة، وهو قاعد يقول لهم هو نادم مهم بالحين، وكل الناس الصغار والكبار يسمعوا كلامه ويقولوا الراجل ده هو ما نادم ساكت، هو قدرة الله القادر، ويسمعوا كل كلامه عشان من زمان هو يعجبهم بالحين بعمل السحر اللي هو يسويه. وفيلبس بشراهم بعيسى ومملكة الله، والسامريين آمنوا بكلامه، وهم انجوا لفيلبس رجال وعوين عشان هو يغطسهم، وسيمون ذاته كل آمن وفيلبس غطسه، وأي مكان الفيلبس ماشي فوقه سيمون ما يكس منه، هو شاف العجائب والعلامات الفيلبس قاعد يسويهم وهو عجب مرة واحد. والرسل في مدينة القدس سمعوا كدر ناس السامرة آمنوا بكلام الله ورسلوا لهم بطرس ويوحنا، ووقت وصلوا في السامرة سألوا الله في شان المؤمنين عشان الروح القدوس ينزل فوقهم. فيلبس غطس الناس باسم الرب عيسى، ولكن الروح القدوس لسه ما نزل فوقهم، ووقت الرسل خطوا ايدينهم فوق المؤمنين الروح القدوس نزل فوقهم، وسيمون شاف الروح القدوس جاء فوق الناس وقت الرسل خطوا ايدينهم فوقهم وجليهم عشان ينطيهم قرص، وسيمون قال لهم لي انا كله انتيني القدره عشان الروح القدس ينزل فوق اي نادم ان خط يديني فوقه. وبطرس رد لي وقال انت وفضتك كلها حطب النار عشان في فكرك تقدر تشرب قرصك البركه الله انطاها، وانت ما تقدر تشارك في الخدمه دي عشان قلبك ما مخلص قدام الله. توب من فسالتك واسال ربنا اكون يسامح لك فكرك الفسل ده، نعرف قدر انت ملان بالشر ومقيد في الذنوب. وسيمون قال اسال لربنا عشان الشيء اللي قلته ما يجي فوقي. وبطرس ويوحنا بلغوا البشاره لناس السامره وشهدوا للمسيح، وبعد ده قبلوا في مدينه القدس، ووقت هم الماشين في ضربهم بلغوا الكلام في حلال كثيرين هندار السامرة. وبعد ده واحد من ملائكة الله جل فلوبوس وقال قم أمشي في النص الوطي وأمشي في درب اليشق الكدادة من مدينة الخدس وليه اللي تخزى. وفلوبوس قام مشى ولقي نادم واحد، والنادم خسي من الهبشة، هو خدام هنكنداكي ملكة الهبشة، هو وزير المال وهو دهابة خطر مشى في مدينة القدس عشان يعبد الله، وهو قاعد يقبل في بلده راكب في عربيته وقاعد يقري في كتاب النبي إشايا. والروح القدوس كلم لفيلبس وقال أمشي قدام وروح جم العربية، وفيلبس مشى عجلة ولحق العربية وسمع الكلام اللي هو يجري القاعد في كتاب النبي إشايا. وفيلبس سأله وقال انت تفهم الكلام القاعد تجري ولا؟ والحبشي رد لي وقال كيف نفهم الكلام ده؟ كان نادم ما فسر لي. وهو عزم فيلبوس عشان يركب في العربية ويقعد معايا. وفي الكتاب القائد يجري هو لحق الآية التقول كي مثل الكبش اليقودو للضبيحة هو ما يبكي ومثل الخروف في إيدين الناس اليقصص صوفة هو ما فك خشمه. ناس عيبوه وظلموه ما في نادم يحجي بزريتا عشان قصروا أيامه في الدنيا. والخسي سأل فيلبوس وقال في الكلام ده النبي بيحجي فئته بيحجي في نفسه ولا في نادم آخر؟ وفيلبوس حج ليا وبدأ بكلام الكتاب ده وبلغ ليا بشارة عيسى. ووقت هم ماشيين في الدرب وصلوا في مكان عند ألمي والهبش قال شيف ده هو ألمي شنو اللي يتحرني من التقطيس؟ وفيلبوس رد ليا وقال نختسك كان آمان بكل قلبك. وهو قال أنا مؤمن بعيسى المسيح هو ابن الله. والهبشي وقف العربية وضلوا منها ودخلوا في الألمة وفيلبوس غطس. ووقت مرقوا من الألمة روح الله خطف فيلبوس أجلك. والخصي ما شافه بتن وقام شال دربة فرحان بالحين. وفيلبوس ده هو انشاف في حلة أشدود ومشى يبلغ البشارة في كل الحلال لحد وصل في حلة قيصرية.